اليوم الأول ليس فيه خيار. صوفا مثلا يقول يجب هذا مئة شهر عشر سنة يوم يثبت ويوم لا يثبت، هذا لا، لأنه إذا ثبت في اليوم الأول ثم شاء الثاني ولم يثبت فهذا انقطع فلا يعود مرة ثانية. لكن هل يقصد من أصله أو يقصد فيما بعد اليوم الأول ذكر في خلافه، ولكننا نقول إنه يصح إذا جعل اليوم الأول هو الذي يثبت في الخيار. فصل: ولمن له الخيار الفسخ من غير حضور صاحبه ولا رضا، لأنه عقد جعل إلى اختياره فجاز مع غيبة صاحبه وسخطه كالطلاق، ومتى انقضت مدته قبل الفسخ لزم العقد على كل حال لأنها مدة ملحقة للعقد فبطلت بانتهائها كالأجل. ويبطل الخيار بالتخاير كما يبطل خيار المجلس به، ولو ألحق بالعقد خيارا بعد لزومه لم يلحق، لأنه عقد لازم فلم يصر جائزا بقولهما كالنكاح. وإن فعل ذلك في مدة الخيار جاز، لأنه جائز فجاز إبطاؤه على جوازه. أو يبطل خيار التخاير، يعني إذا حيا أحد من الآخر بطل خياره كثيرا. وكذلك أيضا ولو ألحق هذا العقد خيارا بعد لزوم لم يلحق، لو أنه ما بعد أن تفرق رجع أحد من الآخر وقال اجعل لي الخيار مدة يومين أو ثلاثة فألحقه، فالمؤلف يقول لا يقطع، لأن العقد وقع على زمن فلا يكون جائزا لفعلهما، لأنهما ليس لهما أن يغيرا حكم الشرع. ويحتمل أن يقال إنه يصح، لأن لزوم العقد إنما هو لاختيارهما، ولهذا لو أدي لو جعل خيارا في أثناء العقد جاء. أما إذا فعل ذلك في مدة الخيار فلا بأس، مثل أن يقول للخيار لمدة يومين وفي اليوم الثاني قبل تمامه جاء وقال يحب ان يزيد في المده في مده الخيار الى يومين اخرين فهذا لا باس. لماذا؟ لان العقد الاول ما زال على الاختيار، يعني غير لم يلزم بعد فجاز بيد الخيار. وكما قلت لكم ان الذي يظهر انهما اذا اتفقا ولو بعد التفرق ولو بعد رجوع البيت على أن يقول لهم خيار لمدة يومين أو ثلاثة فلا بأس، لأن الحق لهم. فصل: وينتقل الملك إلى المشتري في بيع الخيار بنفس العقد وعنه لا ينتقل إلا بعد انقضائه، لأنه عقد قاصر لا يفيد التصرف فلم ينقل الملك كالهبة قبل القبض. والأول ظاهر المذهب، لأن البيع سبب لنقل الملك، فنقل عقيبه كالمطلق، ولأنه تمليك فأشبه المطلق، وليس منع التصرف لقصور السبب، بل لتعلق حق البائع بالمبيع. وما يحصل من غلة المبيع في مدة الخيار أو نمائه المنفصل تعلق حق البائع بالمبيع، هذا دين النظر، يعني حق الخيار من البائع وإن المشتري. وصواب أن الخيار إنما صدر من أجل الفتحة للبائع وللمشتري أن يسبق العقد، لأنه إذا وجب العقد لا يمكن أن يسبقه، ولكن رحمة الله تعالى أن جعل لهما حقا في تمديد الخيار، فهو الحقيقة في مصحف الصادق. وعند المعلم رحمه الله يدعو كذلك الحديث بدلا عن هذه التعليل التي قد يقول المسلم وقد يقول المسلم، لو قال عن قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا له مال فماله للجريم باعه مالا من سبب المبتاع، فإن هذا يدل على أن العبد يكون من للمسلم، فإن قوله من الذي باعه يعني وأما هو للمسلم، ومعلوم أن البيع ينعقد بصورة الإجابة والقبول، فهذا حديث أوضح من التعبير رحمه الله، وهو أن يقال الملك ينتقل إلى المشتري بمجرد تمام العقد ولو في ذلك الخيار، والدليل إيش؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا له مال فماله الذي باعه، يعني وأما العبد فهو المشتري، فهذا نص صريح أو كالصريح انتقال ملك السلعة إلى المشتري بمجرد الأصل. وما يحصل من غلة المبيع في مدة الخيار، هذا مفرع على مفرع. وما أو انتهاء مدة الخيار. وما يحصل من غلة المبيع في مدة الخيار أو نمائه المنفصل فهو للمشتري سواء فسخ العقد أو أمضياه، لأنه نماء ملكه الداخل في ضمانه، فيدخل في قوله عليه السلام الخراج بالضمان، وعلى الرواية الأخرى هو للبائع، والحكم في ضمانه كالحكم في ضمان المبيع المطلق. عندما هذا قد يكون قائل وهل يمكن ان يكون الماء بين عقد البيع وكلها مثل الزواج؟ الجواب قال نعم، خصوصا اذا كان في خيار شرط، قد يشترط المشتري او البائع الخيار لمده اسبوع، هذا الاسبوع قد يكون هذا البيت في مكان رفيع الأجرة، يعني أجرته كل يوم 100 ريال، فيكون النماء أو الكسب يكون كسبا 700 ريال، وهذه مهمة. وكذلك النماء مثل ما يحصل من لبن أو صوف أو ما أشبه ذلك في هذه المكان. على كل حال إن قلنا إن الملك ينتقل بالعقد فما حدث من نماء أو كسب بعد العقد فهو مشتري المشتري نادى، وعلى القول بأنه لا ينتقل إلا بانتهاء مثل الخيار، نقول ما حصل من نماء أو كسب بين العقد وانتهاء مثل الخيار يكون البائع، والصحيح أنه للمشتري، والحديث كما علمتم واضح لأنه المشتري. أنا عندي ولعنه من ضمان هزاء مطوعة باقة منها وأنا في حاجة صفوفها أو نعم إيش موجود عندي من صفوفها فقط مثلا على كل حال موجودها لا حاجة. فصل. وليس لواحد من المتبايعين التصرف في المبيع في مدة الخيار، لأنه ليس بملك للبائع فيتصرف فيه، ولا انقطعت عنه علاقته فيتصرف فيه المشتري، فإن تصرفا بغير البائع لا يتصرف فيه. لذلك باع عليه التجارة وأخذ الأموال وأخذ الخيار أسبوع، البايع لا يمكن أن يتصرف بالسيارة لا بتأجير ولا بجيد ولا براهن ولا بأسلاك، لماذا؟ ها؟ لأننا إن قلنا إن الملك ينتقل بمجرد العقد السيارة يجب أن يتبع، وإن قلنا لا ينتقل إلا بتمام الخيار فلأنه تعلق بها حق المشتري، وكذلك أيضا المشتري لا يتصرف، لأننا إن قلنا بعدم انتقال الملك إليه فالمبيع ليس مكلف، وإن قلنا بانتقاله فقد تعلق به حق البائع، فلا يتصرف أحدهما في هذا المبيع بل يبقى معطلا لا يتصرف فيه. ولكن قد يقول قائل إن إبقاءه معطلا فيه إضاعة المناء الملهي عنه، وعلى هذا ينبغي أن يقال إنه يستغل مدة في مدة الخيار ويكون كف لمن له الملك لمن له الملك. إن قلنا أن المفرد بايع حتى يتم مدة الخيار فهو له، وإن قلنا المشتري فهو له. أما فقاره معطل سيما في أشياء يكون بها مال كبير إذا أوصله فهذا لضعف المال. فإن تصرفا بغير العتق لم ينفذ تصرفهما لذلك، وعنه في تصرف المشتري. بغير العتق يعني إن شاء الله تصرفه، لكن الصواب أن العتق تغير، وأنه إذا منع التصرف في غير العتق منع العتق من باب أول، لأن العتق يقع عباده. وإذا قلنا أن التصرف حرام فهل يمكن أن يتقرب إلى الله بما حرمه الله؟ لن. الصواب أن جميع التصرفات على ما على قاعدة المذهب لا تدمون ولا تصرف. وعنه في تصرف المشتري أنه موقوف، إن فسخ البائع بطل وإن لم يفسخ صح لعدم المفسد له، ذكرها ابن أبي موسى. وإن كان الخيار للمشتري وحده صح لذلك. وإن أن المشتري إذا باع فإننا نقف، بمعنى أننا لا نصحر عقد لا تتعامل مكتب المشتري بالاستلام ولا نصحر فيه حتى ينتهي عليه. ثم إن بقي البائع المسلخ فالتصرف صحيح. وإن كان الخيار للمشتري وحده صح لذلك. وإن آتق المشتري العبد عتق لأنه عتق من مالك تام للملك جائز التصرف فنفذ كما بعد المدة. فإن قلنا الملك للبائع نفذ عتقه ولا ينفذ عتق من لا ملك له لأنه عتق من غير مالك فأشبه الأجنبي. وفي المخطوطة إن أعتق المصر العتق لأنه عتق من مالك جانبه جاء للتفضل فنفذ وما أبعت المصر. هذا متى؟ إذا كان خيار المشتري وحده، وهنا لا شك أنه إذا آثر لا نفذ لأنه لا منازع له ولا حق للبائع. وعتقه إياه يدل على أنه اختار من بعد الإسلام. وفي الوقف وجهان، أحدهم وإن قلت البائع نفذ يعني على الرواية الثانية التي تقول إن الملك للبائع فإذا كان الملك له نفذ. ولا ينفذ عتق من لا ملك له، يعني هذا في فيما إذا قلنا إنه لا ملك للمشتري من تخيار لم ينقص، وإن قلنا لا ملك للبائع لم ينقص. وعلى هذا فأنفذ من قلنا إن الملك له. لكن الصحيح أنه إذا كان الخيار بالطرفين فإنه لا ينفذ عتق المشتري ولو كان مالك. لماذا؟ لتعلق حق البائع فهو في المرهون، كما أن المرهون لا يصح من يطعن أن يعتقه فكذلك هذا الذي فيه خيار. وفي الوقت وجهان، أحدهما هو كالعتق لأنه تصرف يقتل الشفعة، والصحيح أنه لا والصحيح أن لا ينفذ لأنه نسخة لا بدون أن

من عاد. فصل. وإن آتق المشتري الجارية أو استولدها أو أتلف في المبيع أو تلف في يده لم يبطل فيها وإن أعتق المشتري الجارية أو استولدها أو أتلف المبيع أو تلف في يده لم يبطل خيار البائع لأنه لم يوجد منه رضا بإبطاله وله أن يفسخ ويرجع ببدل المبيع وهو مثله إن كان مثليا وإلا قيمته يوم أتلفه وعن أن وهو مثله إن كان مثليا وإلا قيمته يوم أتلفه وعن أن خياره يبطل بذلك اختارها الخرقي لأنه خيار فسخ فبطل بتلف المبيع كخيار الرد بالعير. فصل. وإن مات أحد المتبايعين بطل خياره ولم يسقط لورثته لأنه حق فسخ لا يجوز الاعتيار عنه فلم يورث كخيار الرجوع في الهبة ويتفرد أن يورث قياسا على الأجل في الثمن وإن جن أو أقل. صحيح أنه إذا مات في خلال الشهر فإنه يورث، أما إذا مات في خلال المجلس فإنه لا يورث لأنه بطل التفرد لأن موت أعظم التفرد. وإن جن أو أغمي عن تفصيل هذا هو الصواب أن خيار الشرط موروث وخيار المجلس لا يورث، فالفرق ظاهر لأن خيار المجلس يدخل في تفرقهما ولا فرقة أعظم من الموت. وأما خيار الشرط فليس معلقا بذاته، هو حق الملك المالي ليس لورثة الإسلام. وإن جن أو أغمي عليه قام وليه مقامه لأنه قد تعذر منه الاختيار مع بقاء ملكه. وإن خرف ولم تفهم إشارته فهو كالمجنون، وإن فهمت إشارته قام مقام لفظه. وإن فهمت إشارته قامت مقام لفظه. وإن مات في خيار المجلس بطل خياره، وفي خيار صاحبه وجهان، أحدهما يبطل لأن الموت أعظم التفرق، والثاني لا يبطل لأن الفرقة بالأبدان لم تحصل. أعظم الفرق لا الأسئلة في أثناء الدرس ليس القرآن. الأسئلة في أثناء الدرس وليس في آخره. طيب جاء الآن كيف هذا الرجل لازم يدرس الصغيرين؟ لكن الأخوان مو بالكم أقول الأخوان ما رأيت أحد منهم سأل الآن يا جاء هل الحق أينها؟ إذا مات الواحد المعتقة كما خير النبي صلى الله عليه وسلم جميعا من عتق وانت نعم اذا نعم اذا وضعت اليه فغلط عليه لأني أرى أن مجرد مخالف للرسول عليه الصلاة والسلام حتى في الأمر المخوف غلط. وأنا قلت لكم هذا مرارا، قلت ليس من الأدب مع الله ورسوله إذا أمر الله بشيء تقول هل هو الوجوب أو الاستحباب، أو أمر تقول شيء من هل هو الوجوب الاستحباب، أو نهى الله ورسوله عن شيء تقول هو الكراهة أو التحريم، أو نهى الرسول عن شيء تقول هو الكراهة. هل كان الصحابة يقولون هذا؟ هل كان يقول إذا أمر الرسول يا رسول أحسنت عادل علمة العالمين؟ ما كان يقول هذا، لكن قلت لكم نعم عند وقوع الشيء أي عند وقوع المخالفة حينئذ ينظر الإنسان هل الأمر في الوجوب أو الاستحباب، هل إنه إكرام الصحيح. وهذه مسألة يا أخواني مهمة جدا، يعني تمام التعبد أنك إذا سمعت الله يأمر تقول كما هو أفعل، ما تقول والله هذا هو أمر الوجوب أو الاستحباب، خصوصا ما نوى الله. وإذا كان الصحابة لما نزل ويجد ما في عبد المجهول عن ذكر الله شق عليه ذلك، وجاءوا يصلون الأمر إلى الرسول قال لهم قولوا ما وقع، إن جاء أمر خليل قولهم خليل. على كل حال أنت إذا رجعت إلي وقال والله أنا أدري أن الرسول نهى عنك لكن ما أدري من قرار التحليل، أنا أرى أن الله وقيم عليه الحد، اللهم إلا يكون قدرا فهنا قد يتوقف. الربا محرم لقول الله تعالى وحرم الربا وما بعدها من الآيات، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، متفق عليه. وهو على ومن المعلم أنهم يعذرون في طريقة التمرير من الحديث الصحيح الذي لا أشبه به، فهو يقول وروي ثم يقول متفق أنا لا أستطيع. وهذا مما يدعى الفقهاء رحمه الله، وليس هذا محل شك حتى نقول الفقيه ليس عنده علم الحديث، يعني يبلغ ثلاثة محدثين أيضاً إذا قال ورود في حديث لا لا لا لا يدي عن درجته، أما وهو يدي عن درجته يقول روي ثم يقول متفق عليه هذا أي واقتصاره على أن الربا محرم أيضا في الأمر، لأن ينبغي أن يقول وهو من كبائر الذنوب فإن الموبقات الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السنة بالسبع الموبقات ولكن منها أفرده وهو الحقيقة من أكابر حتى قال الشيخ الإسلام رحمه الله إنه لم يرد في ذنب دون الشرك من العقوبة مثل ما ورد في أفرده، ولهذا كان يشدد رحمه الله في سد الذرائع المثلى الى الربا، حتى انه كان يحرم تحريما باتا مساله التورق التي اختلف فيها الفقهاء. وقال عن الطيب بن القيم كان يراجع في ذلك احيانا ولكنه يعفى ان يقول الا انها حرام. فعلى كل حال الربا من كبائر الذنوب، ولا شك ان اكل الربا والعياذ بالله مشبه لليهود الذين كانوا ياكلونه، وانه فعل ما يبعد اجابه دعائه، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام حين ذكر الرجل في السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فانا يستجاب لذلك. واكل الربا يا اخوان مريض كمريض السرطان، يعني اذا عود نفسه اكل لا يمكن ان يقلع عنه. من فضلك اقلب الشريط. يشبه اليهود الذين كانوا يأكلونه، وأنه فعل ما يبعد إجابة دعائه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حين ذكر الرجل في السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك. وآكل الربا يا إخوان مريض كمريض السرطان، يعني إذا عود نفسه أكل الربا لا يمكن أن يقلع عنه، صار بمرض حتى لو تبين له التجارة المباحة الرابحة اختار ذاك لا بد لأنه مرض عليه الصلاة والسلام. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الذي يأكل حرام مثل الذي يأكل ولا يشبع، والذي يأكل ولا يشبع ما يستفيد من أكله إن دائما نهما يطلب الأكل. وقول عليه الصلاة والسلام جعل الله آكل الربا يحتمل أن يكون خبرا محضا، ويحتمل أن يكون خبرا بمعنى الطعام. وعلى كل فإنه يدل على أن الربا من كبائر الذنوب، لأنه رتبت عليه اللعنة إما دعاء وإما خبرا. وهذا اللعن للعموم، يعني فلا يجوز أن نشهد على شخص معين يأكل الربا لأنه ملعون، لأنه قد يكون له من الحسنات ما يكفي آثاره، لكن نقول على سبيل العموم. وهكذا يقال في كل نصوص الوعيد وكل نصوص الوعد أن تقال على التعميم لا على إيش، لا على التعيين. فماذا نحن نقول؟ كل من آمن وعمل صالحا فله جنات المأوى نزلا، لكن هل نقول لشخص معين نراه مؤمنا يعمل الصالحات انه من اهل الجنه؟ لا، الا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه مساله يجب على طالب العلم ان ينتبه لها. ثم ذكر المؤلف ان الربا على ضربين. وهو على ضربين، ربا الفضل وربا النسيئة. أنه سبع به انتفاعا دنيويا موكلة حصل مكاذبة هو الذي يعتبر وخسران، فكيف كان ملعونا مساويا لآكلين كما جاء في آخر الحديث وقال هم سواء. نقول بأن كونه يوكل الربا يدل على رضاه به وإعانته عليه، ومن أعان على فعله فهو كفاية. شاهدين لأنهما أيضا يعني شهادتهما أيضا تدل على إبراهما به وعلى إثباته. وكذلك يقال بالكاف لأنه يدل إذا كتب كذا دل على إبراهما به وعلى ثبوته بكتابته. هل يستفاد من هذا الحديث أن كاتب لا يكون شاهدا؟ يعني قال شاهدين وكاتبا؟ لا لا يدل على يدل على أنه الإثبات يكون بشاهدين وكاتب، ولكن يجوز أن يكون الشاهد أحد الكاتبين. نعم نعم يجوز أن يكون الكاتب أحد الشاهدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهو على ضربين. ولا لك الكاتب والشاهد. هذا هو اللي جعل عندك في النحو. هذا فقط ما وهو على ضربين ربا الفضل وربا النسيئة والأعلى. تكلم على ربا الفضل سبق لنا أن ربا هو الزيادة، ومنه قول الله تعالى: فلما أنزلنا عليه الماء اهتزت وربت أي عدت. وأما في الشرع فهو زيادة في أشياء يحرم فيها التفاضل، زيادة في أشياء يحرم فيها التفاضل، وليس كل زيادة تسمى ربا في الشرع. فلو بعت سيارة سيارة فهو شيء، وإن كانت قيمة السيارة أكثر، لأن السيارة ليس فيها ربا. وهو على ضربين ربا الفضل وربا النسيئة والأعيان على الربا فيه. والأصل هو ربا النسيئة وهو الأشد، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الربا بالنسيئة، يعني الربا الأغلظ هو بالنسيئة، يعني بالتأخير. أما ربا الفضل فهو وسيط، ولذلك صار فيه خلاف العصر الأول، ولكن الحمد لله استقر الإجماع على تحريم ربا الفضل وربا النسيئة. وهي الأعيان على الربا، لا المنصوص على الربا، المنصوص على الربا وين صار؟ نعم لرأي صار المسألة لما تنسى نحن نصرف ذلك لا تضطر إلى أن تنبع أصلاً. طابق على هذا

والمماثلة المعتبرة هي المماثلة في الكيل والوزن، فدل على أنه لا يحرم إلا في مطعوم يكال أو يوزن، ولا يحرم فيما لا يطعم كالإشنان والحديد، ولا فيما لا يكال كالبطيخ والرمان. هذا أقرب، هذه الرواية أقرب روايات، لأنك إذا تأملت البر والتمر والشعير وجدت أنهما أنها مكيلة وفي نفس الوقت مطعومة، فيها الكيل والطعم، بل فيها زائد على ذلك وهو القوت، أنها قوت وكساف وفي الدخر. والواجب أن لا نلحق بهذه المذكورات المعينة في الحديث إلا ما كان مطابقا لها تماما، لأن الأصل الحل والتحريم الحل، أحل الله البيع، فكل بيع فهو حلال إلا ما دلت النصوص على التحريم. ونحن لا نجزم بأن كل مكيف فهو فيه ربا وكل موضوع فيه ربا، لا نجزم بهذا. وعلى هذا فيجب أن نعتني بتحقيق المناط في مسألة الأعيان المعينة في الحديث، وأن نلحق بها ما كان يماثلها تماما. فالبر والتمر والشعير كلها في الحقيقة أقوات، كلها مدخرة، كلها مكيلة. يبقى عندنا الملح. الملح يقول شيخ الإسلام إنه مما يصلح به الطعام، فالناس مضطرون إليه، وطعام بلا ملح لا الأداة ذوقا ولا شهية له. فلما كان الطعام محتاجا إليه ولا بد منه أجري مجرى الطعام. بقى عندنا الذهب والفضة، العلة كونهما ذهبا وفضة، في دليل جريان الدباكي ايش الحل، لكن في ايضا ما يدل على ان العلة الاخرى مقصودة وهي الثمنية، لانها في الواقع اي الذهب والفضة هي اثمان الاعيان. الناس يقول بيعني الدار بمئة ريال بمئة جنيه، يعني بمئة درهم مئة دينار، بيعني البعير بعشر دراهم بدينار، فهي قيم الأشياء. فالثمنية فيها واضح، ومعلوم أنه إذا كان قيم الأشياء صار محل لتراع التجار والاستعمال البديل. فالظاهر نقول في مسألة الذهب والفضة العلة الثمنية كما قال المؤلف غالب، وما خرج عن الثمنية من الذهب والفضة فإن العلة فيه أنه ذهب وفضة. وبعض العلماء يقول لا يقاس على غيرها، لا يقاس غيرها عليها إطلاقا، وهؤلاء الظاهر يقولون لا يمكن أن يلحق بهذه الأعيان الستة سواها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أفصح الخلق، وقد خص عليه الصلاة والسلام بأنه اختصر له الكلام وهو في جوامع الكلم. فلو كان ما ذكره هؤلاء القياسيون لكان الرسول يأتي برفض عام يريح الأمة من الخلاف والنزاع، فلما عين هذه الأشياء وجب أن تتعين. والقياس عندهم كما هو معروف غير صحيح طبعا. ومن العلماء الفقهاء الذين يعتبرون القياس دليلا شرعيا من قال يقتصر على هذه السنة، كابن عقيل من فقهاء الحنابلة، وعلل ذلك لأنه لما اختلفت الأمة في عدة الربا وليس هناك نص فاصل وجب اطراحه، لأن كل علة يحتمل أن تكون هي العلة أو تكون العلة غيرها، ليس محل اتفاق. وإذا لم تكن محل اتفاق فالواجب الاقتصار على النص وإلغاء العلل المظنونة التي قد تكون هي العلة في حكم الشرع وقد تكون غيرها. فصار الآن امتناع الإلحاق هذه الستة بها له وجهان. الوجه الأول ما هو؟ إبطال القياس أصلا، وهذا منهج الظاهر. والثاني عدم اتفاق العلماء على علة معينة، فإذا كانت العلة مختلفة بين العلماء فلا تطرح هذه العلة. جاء سؤال لا مو بالزمن، هذا زمن ولا إلا شاهد الزمن ولا بال لا بالقراءة بالقراءة لا من الثاني والثالث في الواقع. أن نقول أنا أقول يجب أن نتدبر هذه الأعيان النصوص على النصوص عليها تدبرا تاما حتى نحقق المناط. هل إن الرسول حرم الربا كثير في البر لأنه مأكول لأنه مكيل؟ جامع بين كونه مكيلا ومطر. يجي إنسان ثالث يقول طيب في عند ثالث وهي أنه مدخر وقوس، ألحق هذا الذي وقول المكيل المطروب القوس. هذا الشعير، الشعير بعد الرسول عليه الصلاة والسلام كان قوس وهو أكثر أكثر استعماله. فالمسألة فيها شيء من التأمل، فيها شيء من التأمل. وأما الذهب والفضة فجاء في الحديث الذي لم يذكره المؤلف إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وأورد على هذا أنه مقتضى هذا الحديث أنك لو اشتريت صاعا من البر بدرهم فلا بد من التقاضي، ولكن هذا ليس بواجب، يعني أنه يجوز أن تشتري صاعا من البر بدرهم وإن لم تقبل. والدليل على هذا هو السلم حديث ابن عباس، كان الناس يعطون دراهم بثمار لم تأتي بعد، يسلكون في الثمار السنة والسنتين، فقال من أسلف في شيء فلسف في شيء معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وتعلمون أن المسألة هذه ما هي هينة، خطيرة جدا، لأن مرتكب الربا عليها الوعيد الشديد الذي تعرفون أكثر. ولأننا أيضا إذا ضيقنا على الناس وحرمنا عليهم ما لم يحرمه الله أصبح الأمر مشكل. هذا يحتاج إلى نظر عميق تأمل، وعسى الله أن يتم الفتح. نعم نعم فهذا لا يضر، يقول هذا كالملح بالطعام لا أثر له. هذا ظاهر كلام ظاهر السنة وظاهر كلام العلماء أنه لا فرق. أما لو كان متميزا يعني يكون هذا قد خلط في شيء متميز، مثلا شريط من النحاس شريط من الرصاص فهذا واقع. الضابط ما سمي ذهب هو هذه في أن نقول إذا طجت بشيء له جرب فإنها تمنع من أن تباع بها، وإن كان ليس له جرب مجرد لون فلا بأس، إن هذا مجرد زينة. لكن في قول العلماء أنه إذا بيع الشيء بشيء نسيئا جرى فيه الربا. نعم وإن لم يكن ربويا. نعم وسيأتي إن شاء الله تعالى. نعم أن يبيع بلد ممكن مثل الأستاذ يبيع بالنقل يبيع السجارة يبيع بجمل. المشكلة إذا بيع بعض البضاعة، أما إذا بيع شيء آخر ما في إشكال.

نهى عن بيع الصبرة. ما هي الصبرة؟ الكومة. الكومة من الطعام لا يعلم مكيلها بالكيل المسبى من الثمر. فهم من قوله صلى الله عليه وسلم من الحديث فهم من الحديث لا يعلم مكيلها أنه لو علم مكيلها وباع ما بمثل هذا الكيل فإنه لا بأس بذلك. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله لو باع صبرة من طعام صبرة من طعام مثله ثم كيلتا فكانتا سواء فالبيع صحيح لأنه حصل المقصود. فإذا علم أن هذه الكومة أن هذه الكومة صاع من البر وأبدلناها بصاع من البر ونحن نعلم أن هذه كيلة قبل 10 دقائق ولم تتغير ولم يأتيها ما يرطبها فهذا لا بأس بقول عليه الصلاة والسلام لا يعلم مكيلها. ولو بعنا صبرتين إحداهما في الأخرى وكيلتها فكانت سواء فالبيع صحيح. نعم. ولأن المماثلة لا تعلم بدون الكيل من الطرفين فوجب ذلك. وما لا يكال ولا يوزن يعتبر التماثل فيه بالوزن لأنه أحصر ومنه ما لا يتأتى كيله. وما يوزن يعتبر بإيش؟ بالوزن. عمل الناس الآن انتقلوا من الكيل إلى الوزن صاروا يبيعون البر في الوزن ولا بأس إذا كانوا لا يبيعون بعضهم البعض لا بأس أن يبيعوا بالوزن ولا بأس أن يبيعوا زافا. أما إذا بيع بعضه ببعض فلا بد من الكيل. فصل. والمرجع في الكيل والوزن إلى عادة أهل الحجاز لقول النبي صلى الله عليه وسلم المكيال مكيال أهل المدينة والميزان ميزان أهل مكة والميزان ميزان أهل مكة وما لا عرف له بالحجاز يعتبر بأشبه الأشياء به في الحجاز في أحد الوجهين لأن الحوادث ترد إلى أقرب الأشياء شبها بها وهو القياس والثاني ترد إلى عرفه في موضعه لأن ما لا حد له في الشرع يرد إلى العرف كالقبض والحرز. إذن إذا قالنا قائل ما هو الضابط بما يشاهد أو يزال نقول نرجع إلى عرف الحجاز في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فالكيل لأهل المدينة والوزن لأهل مكة وما ليس له عرف فالصحيح أنه يعتبر عرفه في موضع إن كان يوزن فموزون وإن كان يكال فمكي لأن رده إلى أقرب شبه به في الحجاز فيه صعوبة وفي أيضا عدم ضبط قد يقول هذا مشابه وقد يقول الآخر غير مشابه فليرجع في ذلك إلى ما يتعرف الناس بينه. فصل. والجيد والرديء والكبر والمضروب والصحيح والمكسر سواء في جواز البيع متماثلا وتحريمه متفاضلا للخبر. وفي بعض ألفاظه الذهب بالذهب كبرها وعينها والفضة بالفضة كبرها وعينها رواه أبو داود. وفي لفظ جيدها ورديئها سواء. التبر والمضروب. التبر هو قطع من الذهب أو من الفضة والمضروب هو أي نوع إلى دراهم أو دنانير كله سواء لا بد أن يتساوى. الصحيح والمقصور أو المكسر. الصحيح الدرهم أجزاء والمكسر أجزاء الدرهم كالربع والنصف والثلث. جاء سؤال قيمة. بالعكس لا مع أنه إذا اختلف لقد يتفق الكيف في المدينة ومكة، إذا اختلف صار هذا يوزع في هذا يوزع في مكة ويوزع في المدينة أكبر برغم مكة. الرسول يقول المكيال ومكيال عن المدينة والميزان ميزان أهل مكة، يعني ما كان موجودا في مكة فهو موضوع سواء كان مكينا في المدينة أو لا، وما كان مكينا في المدينة فهو مكين سواء كان مكينا في مكة أو لا. وإذا اتفقنا يمكن اتفقنا، يمكن البر مكين في البلدين والذهب موجود في البلدين. على كل حال الأصناف الأربعة اللي غير الذهب والفضة كلها مكينة، والذهب والفضة موجود. بجين هل يقال ايش؟ لا يقول انت بشر. نعم ولو كان موجود لكنه يرجع الى الى الى الى هل المدينه مكيد فالاقر ليس هو الاقر اولى منه بشيء ثمر هو مكيد بلا شك، حتى لو تبعه الناس بالوزن فهو مكيد. لو أراد من يبدل الرز برز لابد من المكيال، والمكيال يجب أي إناء نأخذ من هذا أو من هذا. نعم كم ثلاثة.